بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ الأزدي وجهوده في ضبط معرفة الرواة. ذكر الحافظ الأزدي كثير من أصحاب التراجم والسير، من هؤلاء ابن كثير فقد ترجم له في تاريخه البداية والنهاية، وابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، وأبو بكر الخطيب في تاريخه، وذكره الذهبي في معظم كتبه التي ترجم فيها لحفاظ الحديث النبوي وأئمته. فهو مثلا حين ذكره في كتابه سير أعلام النبلاء قال: أبو الفتح الأزدي الحافظ البارع محمد ابن الحسين ابن أحمد الأزدي الموصلي صاحب كتاب الضعفاء، وقد جاء في مجلد كبير، حدث عن طائفة كبيرة من أهل الحديث، وحدث عنه أيضا طائفة من المحدثين منهم أبو نعيم الأصبهاني الحافظ. وقال أبو بكر الخطيب: كان الأزدي حافظا صنف في علوم الحديث. مات أبو الفتح الأزدي سنة 74 و300 من الهجرة النبوية. من شيوخه أبو يعلى الموصلي ومحمد ابن جرير الطبري المؤرخ والمفسر والمحدث المشهور، والبغوي كذلك. ويبدو من تتبع سيرته وتراجمه في مختلف الكتب التي ترجمت له أنه كان حافظا، وهذا الذهبي يؤكد أن الحافظ الأزدي كان قويا في الجرح والتعديل، وقد ضعفه جماعة بلا دليل. قال ابن كثير: ضعفه بعض الحفاظ من أهل زمانه، بل ذكر بعضهم أنه وضع حديثا رواه لابن بويه، وأسند الحديث إلى النبي أن جبريل كان ينزل عليه في مثل صورة ذلك الأمير فأجازه وأعطاه عطاء مجزيا. يعلق الدكتور باسم الجوابرة الذي حقق بعض كتب الحافظ الأزدي على هذه القصة، ويصفها بأنها قصة غريبة عجيبة. فكيف يصدق أمير عاقل يحكم البلاد والعباد أن جبريل كان ينزل على صورة ذلك الأمير؟ فهذا محال وبعيد جدا، ويستحيل أكثر أن يقع من عالم حافظ بارع كما وصفه الذهبي بذلك وغيره. وهذا الطعن من العلماء هو من قبيل كلام الأقران في كل زمان، وهذا لا يخلو منه عصر ولا مصر. أما ما ذكره ابن العدي من أنه تنقص عائشة رضي الله عنها، فيعلق المحقق الجوابرة كذلك على هذا فيقول: من خلال كتابيه، الأول من وافق اسمه اسم أبيه، والثاني من وافق اسمه كنية أبيه. من خلال هذين الكتابين أستطيع أن أقول إن الحافظ الأزدي من أهل السنة والجماعة، ويذهب مذهبهم ويغشى مساجدهم. يؤكد هذا كذلك الحافظ ابن كثير، فهو لم يقبل ولم يوافق على ما ذكره بعض المعاصرين للأزدي من أنه كان يتساهل بكذا وكذا. يتساءل ابن كثير ويقول: كيف راج هذا على أحد ممن له أدنى فهم وعقل؟ وخلاصة هذا أن الحافظ الأزدي كان حافظا بارعا في الحديث، تشهد له في هذا مؤلفاته ومصنفاته التي ذكرها أصحاب التراجم والسير. من هذه المؤلفات كتابه الضعفاء، وكتابه في علوم الحديث، وكتاب من يعرف بكنيته ولا يعلم اسمه ولا دليل يدل على اسمه وهو مرتب على حروف المعجم، وكتاب آخر يتضمن تسمية من يروي الحديث من الصحابة والتابعين ممن لا أخ لاسمه في الحديث يوافق اسمه، وكتاب آخر في أسماء من يعرف بكنيته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يحفظ اسمه ولا يجيء عنه الحديث بكنيته، وكتاب بعنوان المخزون في علم الحديث، فيه ذكر الحافظ الأزدي كل صحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروي عنه إلا رجل واحد من التابعين. ويشعر المرء بكثير من الغبطة والسعادة أن كثيرا من هذه الكتب موجودة الآن، بل توجد نسخ مخطوطة من هذه الكتب في جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أو توجد صور لها، صور لهذه النسخ المخطوطة. حيث تحرص جامعات المملكة على الحصول على نسخ من مخطوطات الكتب الإسلامية في الحديث والقرآن وفي التراث الإسلامي عموما. ومن كتب الحافظ الأزدي كذلك الكتابان اللذان حظيا بالعناية من الدكتور باسم الجوابرة، حيث قام بتحقيقهما التحقيق العلمي المطلوب، والكتابان منشوران ومتداولان، وهما ضمن منشورات مركز المخطوطات والتراث التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة، وقد دأب هذا المركز على بعث تراث الأمة وإخراجه وإحيائه عن طريق تحقيقه ونشره، وهو عمل يذكر فيشكر. الكتاب الأول بعنوان من وافق اسمه اسم أبيه، والكتاب الثاني بعنوان من وافق اسمه كنية أبيه، يوضح المحقق ما قام به من عمل في المقدمة التي قدم بها للكتاب، حيث تحدث فيها عن أهمية هذه الكتب وأمثالها، فقال: معرفة رواة الحديث هي الطريق الموصل إلى معرفة متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدون معرفة الرواة لا يمكن الحكم على الحديث صحة وضعفا وغير ذلك. لذلك اهتم علماء الأمة بهذا العلم وأولوه عنايتهم الخاصة، فصنفوا فيه المصنفات العظيمة، وقد تنوع التصنيف في علم الرجال هذا، وقد صنف عدد كبير من العلماء في الكنى والأسماء والألقاب، ولكنني لا أعلم أحدا من العلماء صنف في مثل الكتابين اللذين صنفهما الحافظ الأزدي. والفائدة الحقيقية لمعرفة هذا النوع من علوم الحديث هو عدم الوقوع في الخطأ والالتباس، وعدم الظن أن الاسم الثاني أو أن الاسم الأول مكرر. فكثيرا ما يظن طالب العلم الذي ليس له معرفة بهذا النوع من العلم أن في هذا الاسم أو ذاك خطأ، والواقع ليس كذلك، إذ ليس هناك أي خطأ، وإنما اسم الأب واسم ابنه واحد. ويصف المحقق العمل الذي قام به فيقول: أولا، خرجت الأحاديث التي ذكرها المؤلف من مصادر السنة المعتمدة. ثانيا، عرفت بصاحب الترجمة وذكرت مصادر التراجم. ثالثا، قمت بعمل إخراج النص سليما وموثقا. رابعا، قمت باستدراكات على الكتابين. خامسا، قمت بعمل الفهارس لكل كتاب. وإتماما للفائدة أذكر أمثلة هنا من الكتابين. الكتاب الأول من وافق اسمه اسم أبيه من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم، فمن ذلك الحجاج ابن الحجاج الأسلمي له صحبة، عبد الله ابن عبد الله بن مالك له صحبة، أوس ابن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه. والحديث رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، ورواه الطبراني في الكبير. مثال آخر قال: أخبرنا هاشم ابن هاشم ابن عتبة، ثم ذكر حديثا بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. قال هاشم ابن هاشم: لا أعلم ذكر إلا عجوة العالية. والحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة باب العجوة، ورواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأطعمة باب فضل تمر المدينة، ورواه كذلك أبو داود والنسائي، وقد علق على هذا الحديث النبوي ابن القيم في كتابه زاد المعاد. الكتاب الثاني الذي عنوانه من وافق اسمه كنية أبيه، وهو مرتب وفق حروف المعجم، فمثلا جاء في حرف الحاء حذيفة ابن اليمان وحذيفة أبو اليمان، الأول صحابي والثاني اثنان أحدهما من أصبهان والثاني من واسط. مثال آخر: سعيد ابن الحويرث وسعيد أبو الحويرث وهما واحد، وهو مكي حدث عن ابن عباس وحدث عنه ابن دينار. هذه أمثلة قليلة توضح مضمون هذين الكتابين، الأول من وافق اسمه اسم أبيه، والثاني من وافق اسمه كنية أبيه، صنفهما الحافظ الأزدي إسهاما منه في خدمة علوم الحديث، بل هما في علم من أهم علومه، وهو علم الرجال ومعرفة الرواة، وهو بمثابة العمود الفقري لهذه العلوم. والعمل الذي قام به الحافظ الأزدي يؤكد دقة عمل المحدثين وصبرهم وجهدهم وجهادهم في ميدان الحديث النبوي وعلومه، عناية بالسنة النبوية وحفاظا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.